هذا يحتمل يكون باب المطلق والمقيد، وأن المراد أنه أشار مع الضم، أشار مع الضم، ويمكن يحمل على قاعدة حمل المطلق على المقيد، وأنه يكون ما جاء في الخبر أنه وضع كفه اليمنى على فخذه معنى أنه وأشار محمول على ما جاء في الأخبار الثانية أنه ضمها، لو ضم الخنصر والبنصر والإبهام ضمع فتكون هذه الصفة. ومن أخذ بالإطلاق وحملها على عدة صفات فالخبر يشهد له، فالخبر يشهد، والأمر في هذا سهل وقريب. هذا يظهر أنها صفات، والعلامة ابن القيم رحمه الله جنح ومال إلى أنها صفة واحدة، جنح إلى أنها صفة واحدة وحاول جمع بين الأخبار في هذا، لكن الأظهر فيما نقع عن الصحابة أنها صفات متعددة، لكن على طريقة حاول جمع، كما أنه حاول جمع مسألة الرفع بين الرفع رفع اليدين عند التكبير وكذلك عند الرفع من الركوع أنه موضع واحد، وأنه ليس موضعان عند الكتفين وعند الأذنين، قال موضع واحد، وأنه يكون بين الأذن والكتف، وأن من قال عند فروع أذنيه أراد أطراف الأصابع، ومن قال عند كتفيه أراد منتهى الكف من جهة الرزق. والأظهر في الأخبار أنهما صفات متعددة، كما هو أيضا في هذا الموضع، وكما هو منقول في صفة الصلاة في مواضع ثانية. نعم. وفي هذا أيضا جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه، قدمه اليسرى بين هذه الصفة يعني نقلت، وبعضهم ربما تكلم فيها وقال فيها هذا ربما لا تتيسر، لكن لما نقلت الخبر دل على أنها من الصفات، وأن القدم اليسرى ربما وضعت تحت الساق وأخرجها من جانب الأيمن، وربما جعلها فوق بين فخذه وساقه وأخرج طرفها، هذا أيضا صفة من صفات الجلوس للتشهد. نعم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا: السلام على جبريل وميكائيل، السلام على فلان وفلان، فالتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله هو السلام، فإذا صلى أحدكم فليقل: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنكم إذا قلتموها أصاب كل عبد صالح في السماء والأرض، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو، متفق عليه واللفظ للبخاري. وله أيضا قال: إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا: السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقول السلام على الله، فإن الله هو السلام. وعن أبي الزبير عن سعيد بن جبير وعن طاووس عن ابن عباس أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، فكان يقول: التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، رواه مسلم. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: كنا نقول في الصلاة قبل أن يفرض التشهد: السلام على الله، الحديث، رواه النسائي والدارقطني وصحح إسناده. وقال عمر رضي الله عنه: لا تجزئ صلاة إلا بتشهد، رواه سعيد وغيره. نعم. حديث عبد الله بن مسعود في أنهم كانوا في أول أمر يقولون: السلام على فلان، السلام على جبريل، السلام على فلان، فالتفت إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله هو السلام، إن الله هو السلام، وهذا كان في أول الأمر، ثم علموا التشهد: التحيات لله والصلوات والطيبات، وقال: فليقل. وفي هذا بيان، وقول التحيات تحية جمع تحية هي البقاء والعظمة، معنى البقاء والعظمة لله عز وجل، والصلوات في هذه الصلوات الخمس، وقيل يشمل جميع الصلوات، وهذا أرجح أن يشمل جميع الصلوات المفروضة والنافلة، والطيبات يعني جميع الطيب من القول والفعل كله لله عز وجل. ثم قال: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله في اللفظ الآخر وحده لا شريك، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، جاء وحده لا شريك له عند مسلم، وجاء أيضا من حديث ابن عمر، وجاء أيضا من رواية عائشة موقوفا فهو ثبت في الأخبار، فإن زاد فلا بأس، وإن اقتصر على ما ورد في الصحيحين فلا بأس. وفيه الأمر بالتشهد، واختلف العلماء في التشهد هنا في ركنه، يعني هو ركن أو واجب، والأظهر والله أعلم أنه واجب للأمر به، أنه واجب وأنه لا يجوز تركه، بل يجب، ومن تركه متعمدا بطلت صلاته، فهو واجب للأمر به. ولهذا قال إذا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إذا قلت ذلك صاب كل عبد صالح في السماء والأرض. قال ثم ليتخير من الدعاء أجبه إليه، فلهم آخر ثم ليتخير من المسألة، يدل على أن الدعاء يشرع بعد التشهد، يشرع أن يدعو الله عز وجل بعد التشهد. ثم ليتخير من الدعاء، ثم ليتخير من المسألة في الفاظ ما شاء لفظ أحبه إليه. وهذا فيه دليل للجمهور أنه يدعو بما أحب من خير الدنيا والآخرة، وهذا هو الصواب، خلاف من قال أنه يدعو إلا بما ورد في الأخبار، والصواب أنه يدعو بما شاء. قال ووكله إلى خيرته واختياره. وفي اللفظ الآخر قال نهاه من يقول السلام على الله، لأن الله هو السلام، وهو السلام على الحقيقة سالم في كل عين ومن نقصان سبحانه وتعالى، هو المسلم لعباده، فلا يقال السلام على الله، بل السلام منه سبحانه وتعالى وهو السلام، فنهاهم عن ذلك. ولا يقال عليك السلام كما يقول بعض الناس، اللهم أنت السلام أنت السلام عليك السلام، هذا خطأ غلط، وأنت السلام ومنك السلام، هذا هو المشروع. قال فلا تقولوا الله السلام على الله، فإن الله هو السلام، والسلام اسم من أسماء الله، لهذا شرع إفشاء هذا الاسم ونشره بين الناس، وجاء في الحديث الصحيح عند البخاري في الأدب المفرد وغيره، السلام اسم من أسماء الله وضعه الله في الأرض فأفشوه بينكم، يعني أمر بإفشاء السلام بين العباد فوضعه الله عز وجل. وفي حديث ابن عباس أنه في التشهد التحيات المباركات الصلوات الطيبات بدون العطف، وذكر التحيات المباركات والصلوات الطيبات، وهذا نوع من أنواع التشهد، والتشهد جاء فيه أنواع، كما أن الاستفتاح جاء فيه أنواع، والأذان جاء فيه أنواع، والتشهد جاء فيه أنواع. حديث ابن مسعود في الصحيحين، حديث ابن عباس في صحيح مسلم، حديث أبي موسى في صحيح مسلم، وجاء في حديث عمر موقوفا عليه، في حديث عائشة أيضا موقوفا عليها عند مالك، وجاء أيضا من رواية ابن عمر، وجاء أخبار كثيرة في هذا الباب في التشهد. والأظهر من باب التنوع الذي يختار المكلف نوعا من الأدعية فيقول ما شاء، لكن حديث مسعود أرجح وأولى لأمور، أولا أنه الذي ثبت في الصحيحين فهو أرجح من هذه الجهة، لأنه ثبت في الصحيحين، أما ما سواه فهو في أحد الصحيحين أو في السنن أو في غيرهما. الأمر الثاني أنه أن كلماته فيها يعني أبلغ، يقول قد تحيات لله والصلوات بالعطف، بالعطف بالواو، والعطف يقتضي المغايرة وهو أكمل، بخلاف التحيات المباركات الصلوات الطيبات بلا عطف. الأمر الثالث أنه جاء أنه يعلم هذا التشهد كما يعلم السورة من القرآن، فيدل على تأكده أنه كان يعلمه هذا التشهد كما يعلم السورة من القرآن. ودليل الرابع أو ترجيح الرابع أنه في حديث مسعود عند أحمد من طريق أبي عبيدة عن عبد الله مسعود أنه علمه وأمره أن يعلمه الناس، أمره أن يعلمه الناس، ففيه مرجح من جهة أنه أمر بإفشاء تعليمه للناس. وترجيح خامس أيضا أنه قال علمني التشهد وكفي بين كفيه، دل على تأكد مثل هذا حيث لقنه، وفي لفظ أنه لقنه تلقينا لهذا التشهد، فدل على تأكده وأنه أولى من غيره لهذه الأمور ولغيرها مما ذكرها العلم، لكن لو تشهد بأي نوع من أنواع التشهد فإنه مجزم. وفي حديث المسعود عند الدارقطني هنا عزاه للنسائي وينظر هل هو في النسائي الصغرى أو في النسائي الكبرى، إن هل رواه النسائي ولم يروه، المقصود الدارقطني رواه وقال إسناده صحيح، وهكذا فهي رواية صحيحة. كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد في دليل بأن التشهد فرض وأنه واجب، هذا هو الصواب. وقول مسعود صريح بأنه أن فليقل أنه على سبيل الفرض وعلى سبيل الوجوب، ويؤيده قول عمر رضي الله عنه لا تجزئ صلاة إلا بتشهد. نعم. وعن فضالة بن عبيد قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله تعالى ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل هذا، ثم دعاه فقال له أو لغيره إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد الله فليبدأ بتمجيد ربه جل وعز والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء. رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه، والنسائي والترمذي وصححه وابن حبان والحاكم، وقال صحيح على شرط مسلم وفي موضع على شرطهما، وفي لفظ بعضهم إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة، فقال له بشير بن سعد فقال له بشير بن سعد أمرنا الله تعالى أن نصلي عليك يا رسول الله، فكيف نصلي عليك؟ قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأل، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، والسلام كما قد علمتم. رواه أحمد ومسلم، رواه أحمد والدارقطني والحاكم بنحوه، وعندهم فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا. وهذه الزيادة تفرد بها ابن إسحاق وهو صدوق وقد صرح بالتحديث فزال ما يخاف من تدليسه، وقد صححها ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والبيهقي وغيرهم. وعن حديث فضالة بن عبيد أنه رضي الله عنه حديث صحيح، وجاء له شاهد عند الترمذي من حديث عبد الله بن مسعود أنه عليه الصلاة والسلام سمع رجلا صلى ولم يحمد الله ولم يجد، فقال عليه الصلاة والسلام عجل هذا، ثم قال صلى أحد فقال لغيره إذا صلى أحد فليبدأ بحمد الله والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء. وهذا من أعظم الأداء في الأدعية، وهو حديث عظيم، وهذا هو السنة، وأن المراتب ثلاث: أولا تمجيد الله وحمده والثناء عليه، يشرع أن تمجد الله وأن تحمده وأن تثني عليه، ثم عليك تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك تدعو. هذه من أعظم الوسائل في الطلب، تثني عليه سبحانه وتعالى، تقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى لأنك أنت الله لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، بأني أشهد أنك أنت الله إله وحدك لا شريك له، وما أشبه ذلك من الثناء، أو تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، تثني عليه سبحانه وتعالى. وإن زدت بعد الثناء ذكر حالك كان أكمل، قلت اللهم بالفقر إليك، اللهم بلجأ إليك، اللهم باضطرار إليك، وما أشبه ذلك، تحكي وتذكر حالك وأنك لا تستغني عنه سبحانه وتعالى طرفة عين، فتذكر وصفه سبحانه وتعالى وما هو أهل له من الكمال والحمد بمدحه سبحانه وتعالى، وربك يحب المدح والثناء سبحانه وتعالى، فهو أهل الثناء والمجد والحمد سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك تذكر حاله، يذكر العبد حاله بفقره واضطراره، وأنه لا غنى له به عن ربه سبحانه وتعالى، وأنه لو كان له يعني وأنه لو لم يكن له عناية منه من ربه سبحانه وتعالى ولم يحصل له بأن يكون في هذه الحال وصرف عنه طرفة عين فإنه يهلك، فإن هذا أكبر. ثم بعد ذلك تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم صلي على نبينا محمد، اللهم صل وتقول اللهم صلي وسلم تجد السلام عليه وأوزلت على آله، فكلما كان أكمل كلما كان أتم. ثم بعد ذلك يكون الدعاء، وعلى هذا بنيت الصلاة، بنيت على الثناء والتحميد والمجد سبحانه وتعالى، ثم عليك الدعاء. والفاتحة بنيت على ذلك، فأولها أولها ثناء عليه سبحانه وتعالى، وبعد ذلك إياك نعبد وإياك نستعين، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد، إخبار عن حال العبد وأنه عبد لله عز وجل، ثم بعد ذلك الدعاء وآخرها دعاء. وهكذا العبد يشرع إذا كان هكذا الصلاة بنيت، فإذا دعا الله عز وجل فإنه يدعو مثل هذا. وفي الركوع العبد يعظم ربه ويسأله ثم ذلك يسأل ربه، وفي السجود يسبح الله عز وجل وهو نوع ثناء ثم ذلك يسأل ربه، وقال أمر أن يدعو ثم وقال فقمن أن يستجاب لكم، يعني حري وجدير أن يستجاب لكم. فالمقصود أن هذا من أعظم التوسلات، ولهذا في حديث بريدة وحديث أنس صحيح في ذلك الرجل الذي قال اللهم إني أسألك بأن يشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، حديث بريدة، اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، سمع عليه الصلاة والسلام فقال لقد دعا أو سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. وقد أمر عليه الصلاة والسلام رجلا وأخبر أن الرجل إذا دعا مثل هذا قال سل تعطى سل تعطى. وقال في حديث عبد الله بن عمرو قالوا يا رسول الله إن المؤذنين يفضلوننا، إن المؤذنين هم، قال قل كما يقولون ثم سل تعطى، لأن الأذان جميعه ثناء عليه سبحانه وتعالى، من أعظم الثناء والتوحيد في أوله وفي آخره، تكبير وتوحيد لله عز وجل، ثم بعد ذلك يدعو الله عز وجل، وفيه الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بعد الفراغ من دعاء من الأذان، ففيه ثناء على الله، ثم فيه صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه توحيد له بعد ذلك توحيد آخر، من حديث سعد بن وقاص من سمع عليه ثم قال وأنا أشهد أن لا إله إلا شريك له وأن محمد عبده رسول الله غفر له، ثناء يتلوه ثناء وصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك وله قال سهل تعطى، توسلت إليه سبحانه وتعالى بهذه التوسلات العظيمة، فحري بمثل هذا أن لا يرد وأن يجاب دعاؤه إذا سأل ربه سبحانه وتعالى. وحديث أبي مسعود فيه الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وقال أمرنا الله أن نصلي عليك، قل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين صلوا عليه وسلموا تسليما، فكيف نصلي عليك؟ فأمرهم أن يصلوا عليه عليه الصلاة والسلام. في اللفظ الآخر وحديث جيد عند ابن خزيمة وغيره طريق ابن إسحاق وتصرف بالتحديث فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا في صلاتنا، يعني وأنه إذا وأن هذا الموضع في الصلاة، في دلالة لما ذهب إليه جمع من العلم أن الصلاة عليه الصلاة عليه الصلاة والسلام عليه واجبة، وأنها للأمر المطلق بها، وأنه ليس هنا لأمر المطلق، وأولى المواضع في الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام هو في حال الصلاة. ثم جاء النص به في قول إذا نحن صلينا في صلاة، دل على أن موضع الصلاة عليه في الصلاة، وهذا الموضع الذي يكون في حال التشهد، يعني بعد التشهد وبعد الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، بعده الصلاة عليه، ثم بعد ذلك يتلوه الدعاء. فأنت إذا تأملت الصلاة جميعها جميع الصلاة وجدتها مبنية على هذه الأمور الثلاثة، أولا الثناء على الله عز وجل، ثم الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك الدعاء، الدعاء تدعو الله عز وجل، ففي أول الصلاة وفي حال الركوع وفي حال السجود وفي جميع أحوالها، فيتشهد والثناء على الله عز وجل وذكر الشهادتين، ثم بعد ذلك يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال ثم ليتخير من مسألة ما شاء فإنه حري أن يجاب إذا دعا الله عز وجل. نعم. وعن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي، قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. متفق عليه. واللفظ لمسلم وفي لفظ له إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من أربع. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة اللهم أني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. فقال له قائل ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ فقال إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. متفق عليه واللفظ للبخاري. وعن وائل بن حجر رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم، حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي، قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. من السائل؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه. أبو بكر يقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وهو الصديق رضي الله عنه، فكيف غيره من أفراد من الأمة؟ والمسؤول عليه الصلاة والسلام هو النبي عليه الصلاة والسلام، أرشده إلى مثل هذا الدعاء في اللفظ الآخر في صلاتي وفي بيتي، أنه يقول هذا الدعاء في صلاتي، قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وفي اللفظ الآخر كبيرا، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وهذا فيه اعتراف من العبد بتقصيره وظلمه لنفسه، وهذا من أعظم التوسل بين يدي الدعاء، ولهذا أمره أن يتوسل بظلمه بإخباره بأنه ظالم لنفسه، وهذا أفضل وأكمل من أن كونك تدعو مباشرة، وأعظم منه أن تثني عليه سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك تذكر حالك، قولك اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك أنت، يعني بكونها أشمل وأتم وأوسع عندي سبحانه وتعالى، ثم قال فاغفر لي مغفرة عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، فاغفر لي مغفرة عندك وارحمني. فوصف الرحيم يناسب الرحمة، والغفور يناسب المغفرة، وهكذا في الأدعية يشرع أن يكون سؤاله سبحانه وتعالى بالأسماء المناسبة للدعاء، فيقول الله يسأله باسمه ويتوسل إليه باسمه الغفور أن يغفر له، وباسمه الرحيم أن يرحمه، وهكذا في جميع أسمائه سبحانه وتعالى يسأله بمقتضيات هذه الأسماء، فكل اسم يسأل سبحانه وتعالى بما يناسبه. هذا الدعاء من أعظم الأدعية التي تقال. المصنف رحمه الله ذكره في مثل هذا أنه يشرع أن يقال ويقال في صلاتي، قول في صلاتي يشمل جميع حالات الصلاة، فلو دعا الله عز وجل وسأله في حال الركوع أو في حال السجود أو بين السجدتين أو في التشهد، فإن هذا من كله من مواطن الدعاء، ولهذا لم يخص موضعا من المواضع. وفي حديث أبي هريرة هذا رضي الله عنه في الصحيحين فيه التشهد، وأنه عليه الصلاة والسلام كان يتعوذ بالله من عذاب جهنم من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، لفظ آخر من شر فتنة الغنى ومن شر فتنة الفقر ومن شر فتنة المسيح الدجال، هذه الكلمات العظيمة كان يتعوذ بها عليه الصلاة والسلام في اللفظ الآخر وفي التشهد الآخر. وفي حديث عائشة إذا تشهد أحدكم فليستعيذ بالله من أربع، أمره أن يستعيذ بالله من هذه الأربع، هو مشروع تعوذ بالله من هذه الأربع، بل قال بعضهم إنه يجب، وكان طاووس بن كيسان يأمر ابنه إذا لم يتعوذ أن يعيد صلاته كما جاء عنه في صحيح مسلم، فتعوذ بها متأكد للأمر بها، وأنه عليه الصلاة والسلام كان يتعوذ بالله من أربع. لا شك أنها فتن عظيمة، شد فتنة الغنى ومن شد فتنة الفقر ومن شد فتنة المحيا والمات. فتنة المحيا ما يعرض العبد من فتنة ما يعرض للعبد من فتنة الشهوات ومن فتنة الشبهات في حياته، وفتنة الممات ما يكون حال الموت، ولهذا يشرع العبد أن يسأل الله عز وجل أن يثبته حتى الممات. وفي حديث وائل بن حجر في ذكر السلام على اليمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والأحاديث السلام كثيرة جاءت عنه عليه الصلاة والسلام في عبد الله بن مسعود أنه كان يسلم على يمين السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله عند أهل السنن. وفي صحيح مسلم أن رجلا كان يسلم على يمينه وعن شماله فقال عبد الله بن مسعود لقد كان أن علقها فقد كان يفعله عليه الصلاة والسلام. حديث سعد بن وقاص أيضا ذكر التسليم، وجاء في أخبار كثيرة أنه كان يسلم على يمينه، فالسلام على اليمين والسلام عن الشمال هو الذي يكون به الخروج من الصلاة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث علي تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. والمنقول في الأخبار أنه كان يقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله عن يمين وعن شمال. في حديث وائل ذكر بركاته، وهو حديث جيد

وفي رواية عند أحمد والنسائي في حديث المغيرة بن شعبة أنه كان يقول لا إله إلا شريك له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، كان يقولها ثلاثا عليه الصلاة والسلام، كان يكرر هذا الذكر ثلاثا. ثم وكذلك ربما قرن مع لا إله إلا شريك له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، أضاف مع قرن معها الله لا مانع لما أعطيت الحديث، وربما أضاف معها ما جاء في حديث عبد الله بن الزبير لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله وصينه الدين ولو كره الكافرون. فإن قال هذا مع ذكر لا أحد ولا شريك له وأضاف معها ما في حديث عبد الله بن الزبير أو ما في حديث المغيرة كله حسن، وإن جمع بينهما فهو أكمل، لأنه منقول في الأخبار ونقلوه أنه كان يقوله بعد الصلاة، لأنه موضع دعاء وموضع ثناء وهذا الموضع، فبعدما فرغ من صلاة استغفر ثم بعد ذلك قال هذه الأدعية العظيمة التي هي ثناء عليه سبحانه وتعالى، ثم في ذلك الخبر يكرر ما جاء في حديث المغيرة يكرره ثلاثا. وفي حديث سعد بن أبي وقاص أنه كان يتعوذ من الجبن والبخل، وفيه أنه كان في يتعوذ في دبر الصلاة، وهذا عند جمع من العلم أنه كان يتعود بذلك في التشهد، لأن الأصل أن الدعاء المنقول في دبر الصلاة إذا نقل أنه يكون في التشهد، لأنه موضع الدعاء يعني قبل السلام يموت. أما ما بعد السلام فإنه ثناء استغفار ثم ثناء عليه سبحانه، كله ثناء عليه سبحانه وتعالى بعد، ولهذا بعد ذلك يدعو بما شاء إذا أراد يدعو دعا ربه سبحانه وتعالى. وفي حديث ثوبان سبق أنه كان يقول اللهم أنت السلام منك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام حينما ينصرف من صلاته. وفي حديث أبي هريرة أيضا أنه قال من سبح الله دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 ثم قال تمام لا أحد ولا شريك له له الملك والحمد ولا كل شيء قد غفر الذنوب إن كانت مثل زبد البحر وهذا نوع من أذكار المنقول عنه عليه الصلاة والسلام دبر الصلاة. ونقل عنه في هذا أخبار عليه الصلاة والسلام، نقل عنه أخبار منها ما في حديث أبي هريرة هذا من قال دبر كل صلاة سبح الله 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 وتقول تمام المياه لا إله أحد ولا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا نوع، وهي أنواع. النوع الأول أن تقول سبح 33 وتحمد 33 وتكبر 33 99 هذا النوع الأول. النوع الثاني أن تسبح 33 وتحمد 33 وتكبر 33 وتقول تمام المئة لا إله إلا الله شريك له هو الملك والحمد ولا كل شيء قدير. النوع الثالث أن تسبح الله 33 وتحمد الله 33 وتكبر الله وتكبر 34 ثبت في صحيح مسلم من حديث كعب بن عجرة معقبات لا يخيب قائلهن 33 تسبيحة 33 تكبير 33 تسبيحة 33 تحميدة 34 تكبيرة هذا نوع ثالث من الأذكار. نوع رابع أيضا حديث عبد الله بن عمر أنه قال في حديث عبد الله بن عمر أنه يسبح عشرا ويحمد عشرا ويكبر عشرا، قال فهذه 30 ففي الصلاة الخمس 150 والحسنة بعشر أمثالها فهي 1500 يعني تسبح عشرا وتحمد عشرا وتكبر عشرا. هذا نوع رابع من أنواع الذكر. نوع خامس أيضا أن تسبح الله 25 وأن تحمد الله 25 وأن تكبر الله 25 وأن تهلل 25 هذا بتى عند النسائي وحي زيد بن ثابت وحي بن عمر بأسانيد صحيحة أو بإسنادين صحيحين في زيادة لا إله إلا الله. ولهذا في بعض الألفاظ أنه رأى رجلا يسبح التسبيح قال زيد رأى رؤيا قال اجعلوا معها لا إله إلا الله واجعلوها 25 كل واحدة 25 فهذا تمام 100. وجاء 11 أيضا وهذه عند بعض العلم فيكون 33 يكون 33 من الجميع. وقال بعض العلم أن هذا وهم وليس مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام. وجاء أخبار عدة كثيرة في الذكر الصفات يعني المشهور نحو 6 صفات أو 5 أو 6 لكن جاء صفات أخرى وكثير منها لا يثبت، وهذه هي من أثبت الأخبار المنقولة في هذا الباب. والأولى للمكلف أن يقول ما تيسر من أذكار أن يقول ما تيسر منها، فإذا قال شيئا من هذه الأذكار ولازمه حصل المقصود، وإن قال هذا تارة وهذا تارة فلا بأس أنه كله نقل عنه عليه الصلاة والسلام في هذه الأذكار. ولهذا ذكر في حديث أبي هريرة قال: وإن كانت مثل زبد البحر، يعني غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، يعني هذه كلمات عظيمة من تسبيح الله وتحميد الله وتكبيره والثناء عليه سبحانه وتعالى، فمن أعظم الثناء عليه، من أعظم ما يكون الثناء. وفي حديث معاذ رضي الله عنه قال: لو أحبك، وأوصاه قال: لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة: اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهذا الأصل أيضا أن يكون في الصلاة، أن يكون في الصلاة، لأن دبر الشيء ما اتصل به، والأصل أن الدعاء يكون تابعا للصلاة، أصل الدعاء تابع للصلاة، لأنه بعد الفراغ من الصلاة فيه الأذكار المنقول عنه عليه الصلاة والسلام. ولو أنه قاله في التشهد قبل الفراغ من الصلاة فلا بأس، وقاله بعد ذلك بعد الفراغ من أذكار المنقول عنه عليه الصلاة والسلام جمع بينهم في هذا الموضع فلا بأس، لكن الموطن الأفضل والأكبر أن يقوله دبر كل صلاة. ولهذا أفضل الدعاء وأكمل جوف الليل الآخر. قال: أي الدعاء يسمع عند الترمذي؟ قال: جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات. والأظهر أن المراد الدبر هو في آخرها في قبل السلام، لأنه موضع يكون بعد التشهد وبعد الثناء عليه سبحانه وتعالى والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، فهو موطن من مواطن الدعاء. حديث أبي أمامة المعروف في الرواية أنه من قرأ آية لما لعزاه إلى النسائي أنه من قرأ دبر كل صلاة مكتوبة آية الكرسي ينظر في قل والله أحد، هل موجودة؟ أنا ما راجعت الرواية ولا أدري عنها، لكن معروف في الرواية في رواية النسائي غيره أنه من قرأ دبر كل صلاة مكتوبة آية الكرسي قل والله أحد، جاءت في رواية عند الطبراني، لكن هل هي موجودة مع آية الكرسي؟ هل ما ينبغي مراجعة والتأكد من المصنف رحمه الله أو هنا موجود ذكر قل الله أحد؟ فينبغي النظر ومراجعة هذه الوحي الموجودة، مع أن قول الله واحد ثابت أو جاءت في الخبر. وآية الكرسي جاء في هذا الخبر وهو خبر صحيح صحه جمع من أهل العلم خلافا لمن زعم أنه موضوع، قال: لم يكن بينه وبين الجنة إلا الموت، لم يكن بينه وبين الجنة إلا الموت. ويضيف إلى آية الكرسي قول الله واحد والمعوذتين، وأمر بالتعوذ بهما عند أهل السنة عند أبي داود وغيره بالمعوذتين قل والله أحد قل أعوذ برب الفلق قل الله أحد وقل أعوذ برب الفلق، ويضيف إليها قل والله أحد كما جاء في الرواية الثانية. ومن طرفي النهار في المغرب والفجر يقرأها ثلاثة. هذه أذكار عظيمة تقال بعد الصلاة فيه، وكذلك فيها الآية السورتين المعوذتين مع قل الله أحد، وجاء فيه أنه لم يمنعه دخول الجنة كل موت، حتى نقل عن جمع من أهل العلم أنه لما سمع هذا الفضل في هذا الحديث في آية الكرسي لم يتركه ولا مرة واحد. أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقني إياكم السلامة والصواب، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نعم. إيه نعم. الكفت والجمع والكف الكفت والكف معنى أنه يكفت الثوب هكذا يجمع هكذا يكفت مثل يسأل بعض الناس مثلا، والشعر كونه إذا كان شعره مثلا مسترسل أنه يجمعه خلفه ويرسله خلفه، هذا المراد. والمراد أنه يتركه على حاله حتى يسجد كما يسجد، يعني يسجد شعره وثيابه تنزل فلا يكفيته ولا يجمعه، هذا المراد. نعم. كذلك أيضا لا يجمع عليه ثيابه، إنما يجمعه جمعا لا يكون فيه، يعني يجمعه جمعا إذا كانت تضايق مثلا من بجواره أو يكون عليه ثياب عليه كثيرة مشلحة وعليه ثياب كثيرة قد تضايق مخالفة، فإذا ضمها إليه فلا بأس. المقصود أنه ما يجمعها حتى يكون كالمجموع في خرقة أو في كيسة يربط نفسه كأنه يربط نفسه، فيترتب عليه أن يضايق نفسه في الصلاة ويترتب عليه أن يمنع هذه من السجود. ولهذا في حديث عبد الله بن عباس أنه رأى عبد الله بن الحارث أو الحسن أنه صلى وهو قد عقص شعره، فقال: مثل الذي يصلي هكذا كمثل المكتوب، وحل شعره. فلهذا يتركه على حاله إلا إذا كان شعره يعني يجمعه لحاجة أو أنه جعله جدائل وخصل، هذا لا بأس. المقصود أنه لا يجمعه ويربطه إذا حضرت الصلاة، فيتركه على حاله كما يترك ثيابه على حاله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب أمور مستحبة وأمور مكروهة في الصلاة سوى ما تقدم. عن عقبة بن عامر قال: كانت علينا رعاية الإبل فجاءت نوبتي فروحتها بعشي، فأدركت النبي صلى الله عليه وسلم قائما يحدث الناس، فأدركت من قوله: ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبلا عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة، رواه مسلم، وقصر من عزاه إلى أبي داود وحده. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه الأحاديث في بعض الأمور المستحبة والأمور في الصلاة وبعض الأمور المكروهة فيها. حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه جاء في معناه عدة أحبار عن النبي عليه الصلاة والسلام في إحسان الوضوء، وأن من توضأ فأحسن الوضوء وصلى ركعتين مقبلا، يعني حال كونه مقبلا عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. وهذا يبين فضيلة إحسان الطهور وإحسانه والإتيان به على ما شرع الله لئلا يقصر. والإحسان إحسان مستحب وإحسان واجب، الإحسان الواجب هو أن يأتي بالوضوء الواجب وأن لا ينقص منه شيئا، يعني يغسل العضو جميع العضو، هذا في الأعضاء كلها إلا الرأس والأذنان فإنهما يمسحان. والإحسان المشروع أو المستحب هو أن يغسل العضو ثلاثا، يغسل كل عضو ثلاثا، يغسل كل عضو ثلاثا ويمسح الرأس مرة واحدة. وجاء في معنى أيضا أخبار عنه عليه الصلاة والسلام في فضل الوضوء، وأن من توضأ فأحسن الوضوء ثم مشى إلى الصلاة صلاها في المسجد، جاء من حديث ما يدل على هذا المعنى، وأنه يغفر له ذنبه هنا وجبت له الجنة. وجاء في فضل الوضوء أخبار كثيرة في فضل الوضوء، ومن دعا بعده بالأدعية المشروعة فإن له في ذلك فضل. وفي قوله يقبل عليه وجه، هذا كأنه شرط لا بد منه في حصول هذا الفضل، يقبل عليهما بقلبه ووجهه. والإقبال بالقلب هو الخشوع، والإقبال بالوجه هو الخضوع، فالمعنى خاضعا خاشعا، فالخشوع في القلب والخضوع في البدن، معنى أن يكون في بدنه مطمئنا وألا يتحرك الحركة التي تخل بالصلاة، يقبل بوجهه. وإذا أقبل بوجهه فهو قائد البدن ومقدم البدن، فإذا أقبل بوجهه على صلاته تبعه البدن، فهو يتبعه البدن. فإذا وأصل ذلك إقبال القلب، أصل ذلك إقبال القلب وخشوع القلب، فإذا خشع بقلبه وأقبل بقلبه أقبلت جوارحه، والقلب ملك والأعضاء جنوده، فإذا صلح ملكها صلحت وإذا فسد فسدت، فصلاح القلب فيه استقامة الأعضاء. فإذا أقبل بقلبه خاشعا وأقبل بجسده خاضعا بعد هذا الوضوء الذي أحسنه وجبت له الجنة كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم. وعن أبي جهيم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر: لا أدري، قال 40 يوما أو شهرا أو سنة. متفق عليه. وفي بعض روايات البخاري: ماذا عليه من الإثم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه، وكان يفعل ذلك في السفر، فمن ثم اتخذها الأمراء. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك عن سترة المصلي فقال مثل مؤخرة الرحل. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا، ثم لا يضره ما مر أمامه. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وهو حديث مضطرب الإسناد، وكذلك ضعفه الشافعي وغيره، وصححه ابن المديني وغيره. وقال ابن عيينة: لم نجد شيئا نشد به هذا الحديث. وقال البيهقي: لا بأس بهذا الحديث في هذا الحكم. وعن أبي سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم وعن سهل بن أبي حثمة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها، لا يقطع الشيطان عليه صلاته. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان، وهو حديث مختلف في إسناده وروي مرسلا. حديث أبي جهيل وما جاء في معناه هذا في السترة، والسترة مشروعة باتفاق أهل العلم في الصلاة إليها، وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بها، قال: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة، في اللفظ الآخر فليدن منها، من حديث سهل بن أبي حاتمة وحديث أبي سعيد الخدري. أمر بالصلاة إليها وأمر بالدنو منها، وقد كان عليه الصلاة والسلام يلازم اتخاذ السترة في حضره وفي سفره، فسن باتفاق أهل العلم ومتأكدة لمشروعيتها من جهة فعله، ومن جهة الأمر بها، ومن جهة الملازمة أيضا، من جهة ملازمة لها عليه الصلاة والسلام. والسترة فيها مصالح عظيمة، فهي تدرأ ما خلفها مما يأتي المصلي، وهي تجمع قلب المصلي، وهي أيضا سبيل أو سبب من سبل قطع تسويل الشيطان. ولهذا قال: لا يقطع الشيطان، في بعض الأخبار: لا يقطع الشيطان عليه صلاته، يعني أنه إذا لم يتخذ سترة كان للشيطان سبيل في التسويل، في الوسوسة عليه في صلاته. فالصلاة فيها مصالح عظيمة في اتخاذها، فلهذا جاءت الأخبار بالتأكيد فيها. وفي حديث أبي جهيل أنه عليه الصلاة والسلام قال: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40. قال أبو النضر: لا يقف 40 خريفا، يعني سنة أو شهرا أو يوما، بعض الألفاظ أو قال أو ساعة. لو يعلم المار، وفي بعض النسخ جاء: لو يعلم المار ماذا عليه من الإثم. وهنا ذكر المصنف رحمه الله في بعض روايات البخاري، لكن ذكر جمع من أهل العلم كالحافظ الحجر أنها ليست في النسخ المعتمدة، إنما في نسخة الكشميهني، والكشميهني ليس من المعتمدين في الحفظ والضبط، إنما هو من المصنفين. وزيادته هذه لعلها حاشية أو من بعض الشراح أو من بعض الرواة فسرها، فظنها الكشميهني لعدم اطلاعه وحفظه، ظنها أنها من أصل الحديث، وإلا فليست من أصل الحديث. وجاء في رواية عند البزار: لكان أن يقف 40 خريفا، جعله خريفا. والحديث في إطلاقه يدل على التشديد في أمر المرور بين المصلي وسترة، لو يعلم المار ماذا عليه، والمعنى ماذا عليه من الإثم، هذا هو المعنى، فخم للتهويل والتعظيم، يعني لو خير بين أن يقف كالمصلوب هذه المدة الطويلة، لو خير أن يقف هذه المدة وبين أن يمر، لكان اختياره الوقوف كان خيرا له. وفي لفظ عند أحمد بن ماجه عن أبي هريرة: لكان أن يقف 100 عام. وهذا يبين أيضا أن القصد من ذلك التشديد، وفيه دلالة على أن المرور وأن قطع سترة المصلي مع العلم، قال لو يعلم مع العلم، أنه محرم، بل قال بعض العلماء ظاهر الحديث يدل على أنه من الكبائر، لأنه يقطع عليه صلاته، ينقصها ويخيل بصلاته، ويمر بينه وبين صلاته، والله بينه وبين القبلة، فلهذا شدد في مثل هذا. وأحوال المار بين يدي المصلي لها أحوال، حال الأولى أن يصلي المصلي في مكان أن يتخذ المصلي السترة في مكان ليس بطريق ولا ممر فإنه لا يجوز المرور بين يديه، ولو مر بين يديه مار أثم المار دون المصلي لأنه لم يفرق إن المصلي لم يفرق. إذا مر بين يديه وله مندوحة، بشرط أن يكون له مندوحة وله طريق آخر، فإذا صلى بين فإذا مر بين يديه وقد اتخذ سترة في غير طريق ويجد المار طريقا غير الطريق هذا يكون آثما، وإن لم يجد فلا يأثمان جميعا. الحال الثاني هذه التي عكس الحال الثاني أن يأثم المصلي دون المار وهو أن يصلي المصلي في مكان هو طريق للناس، والمار لا يجد طريقا إلا هذا الطريق هذه عكس الأولى، يأثم المصلي دون المار لأن المار لم يفرق حيث أنه لم يجد طريقا وهذا منع الطريق وصلى في الطريق، فلهذا يأثم المصلي دون المار. الحال الثالثة أنهما يأثمان جميعا إذا صلى المصلي في طريق أو اتخذ سترة في طريق أو صلى في طريق والمار يجد مندوحة فهما ومر بين يديه فهما يأثمان، فالمار يأثم لأنه يمكنه ألا يمر بينه وبين سترته، والمصلي يأثم لأنه صلى في مكان هو طريق ويمكن يصلي في غيره. الحال الثالث الرابعة أنهما لا يأثمان جميعا، أن يصلي المصلي في مكان ليس بطريق ولا ممر، والمار لا يجد ممرا إلا من هذا الطريق، ليس له طريق إلا من هذا الطريق، فهما لا يأثمان. فلا يأثم المصلي لأنه لم يفرط واتخذ وفعل ما في استطاعته وسعه، والمار لا يأثم أيضا لأنه لم يجد طريقا إلا من هذا الطريق. وهذا يأتي عند الازدحام وكثرة الناس في أي خاصة أيام الجمعة، وكذلك في المساجد الكبار كالحرمين المسجد الحرام والمسجد النبوي، ففي هذه الأحوال عند الزحام ينبغي التخفيف والتسهيل، لأنه يفضي إلى أن إما إلى منع المرور بين يديه، إما أن يقف الناس فلا يمرون ولا وكل ينتظر المصلي فيفضي إلى أن يقطع بعضهم بعضا ويحصل في ذلك ربما حصل في ذلك شر وفساد، لأن هذا واجب والواجب مع القدرة والاستطاعة، فإذا لم يكن مقدورا أو شقا فإنه يسقط. فعلى هذا الأصل أن المرور بين يدي المصلي حرام ولا يجوز إلا في الأحوال التي سبق ذكره، وهي مأخوذة من عموم الأدلة في هذا الباب. وحديث ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام كان يتخذ الحربة فيصلي إليها فمن قال فمن ثم اتخذها الأمراء سنة، فيه دليل على أنه عليه الصلاة والسلام كان يأخذ مع الحربة. في الحديث الآخر أنه كان يتخذ العنزة ويصلي إليها عليه الصلاة والسلام في دلالة على أنه تشرع السترة حتى في السفر، وتشرع السترة حتى ولو كان في فضاء. يعني بعض الناس يقول إذا كنت في فضاء فلا أصلي إلى سترة لأنه ليس هنالك من يمر، نقول لا، السترة مشروعة في الفضاء وفي السفر وفي الحضر، وليس القصد من السترة منع المار، لا، السترة فيها مصلحتان عظيمتان: أولا تنبيه المار على أن هذا مصلي وأن هذا حريم لصلاته فلا تمر بينه وبين سترته، وهذا ينفع في المكان الذي يكون فيه الناس في المساجد وفي الأمكنة التي يوجد فيها الناس يمرون فيتخذ السترة في هذه المصلحة. ومصلحة ثانية وهي جمع قلب الإنسان على صلاة، لأن الصلاة فيها، لأنه إذا اتخذ السترة ووضع ذلك الحاجز فإنه يجتمع قلبه على صلاته ويكون سببا معينا يعينه الله بذلك اتخذ هذه السنة، ويكون أيضا سببا لدرء فساد الشيطان وتسويل الشيطان. ولهذا في الخبر الذي سبق لا يقطع الشيطان عليه صلاته، ففيه مصالح، هذه المصالح العظيمة، وتارة تظهر هاتان المصلحتان فيما عند مرور الناس وتظهر هذه المصلحة وجمع قلب الإنسان على صلاته، وتارة تظهر المصلحة ومصلحة واحدة وإذا لم يكن فيه من يمر تظهر مصلحة أخرى في اجتماع قلبه على صلاته واجتماع خاطره، حتى إذا كان له هذا الحريم وربما يكون سببا في منع بصره ومجاوزته لهذا المكان، وربما إذا لم يكن له سترة قل بصره هنا وها هنا وها هنا، فإذا جاءت السترة يكون فيه تنبيه له حتى يؤدي الصلاة باطمئنان وخشوع. حديث عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام سئل عن سترة المصلي غزوة تبوك قال مثل مؤخرة الرحل. وثبت في صحيح مسلم أيضا من حديث طلحة بن عبيد الله أنه عليه الصلاة والسلام قال مثل مؤخرة الرحل، ومؤخرة الرحل نحو ثلثي ذراع، فهذا يبين أن هذه السترة أقل ما يكون ولو كانت دقيقة. ولهذا ورد عند الحاكم استتروا في الصلاة ولو بسهم، وأنه لا يمنع أن يستتر في الصلاة ولو كانت السترة شيئا دقيقا ليس سميكا كالسهم أو العود الصغير، لا بأس أن يستتر بذلك. وقول استتروا الصلاة ولو بسهم يعني ولو كان المستتر به سهم، فيدل على أنه يشرع أن يكون ما كان أكبر كلما كان أولى وأفضل. وفي هذا أمر دل على مشروعية السترة وتأكدها من قوله في اللفظ اللي سبق ولو بسهم، هذا يدل على أنه يشرع. ولهذا مثل قوله عليه الصلاة والسلام التمس ولو خاتما من حديد، يعني ولو كان الملتمس خاتما من حديد، معنى ولو كان قليلا اجتهد بالتماسه، كذلك نقول اجتهد بالتماس السترة ولو كانت السترة يسيرة أو صغيرة. وحديث أبي هريرة في اتخاذ السترة هنا في أنه إذا صلى قيل صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يجد فليخط خطا. هذا الحديث اختلف فيه، وبعضهم قال إنه مضطرب، والحافظ حجر قال وقد وهم أو أخطأ من زعم أنه مضطرب وحسنه رحمه الله. والأظهر فيما يظهر بالنظر إلى سند أنه إسناد ضعيف، وفيه رجل قاله أبو محمد بن عمرو بن حريث أو أبو عمرو بن محمد بن حريث، اختلف اسمه وفي كنيته اختلف فيه، فهو من طريق هذا الرجل. فالحديث في هذا الضعف، ولو ثبت لا يدل على أنه يكفي الخط، ما يدل، إنما هو أمر عليه الصلاة والسلام أن يجعل تلقاء وجهه شيئا، بل جعل هذا الشيء مقدم على العصا، مع أن العصا سترة تستر، وهو أمره بأن يتخذ شيئا يستتر إليه، فإن لم يجد هذا الشيء الظاهر الواضح الذي يستتر إليه اتخذ عصا، يتخذ عصا، فإن لم يجد عصا خط خطا، فهو أمره بالخط إذا لم يجد شيئا، إذا لم يجد شيئا. فالخط ليس مشروعا مطلقا، فبعض الناس ربما خط خطا مباشرة، نقول لا، ولو احتج بهذا الحديث نقول الحديث فيه البحث أولا أن يستتر بشيء ظاهر واضح، فإن لم يجده استتر بعصا، فإن لم يجد خط خطا. هذا كله على فرض ثبوت الحديث، وإذا لم يثبت الحديث يقال إن خط الخط فيه نظر. ولما أحمد رحمه الله في إحدى الروايتين عنه قال يخط خطا حورا دورا، يعني مقوسا كالهلال يخطه، وقال إنه يستتر به، وقال آخر من العلم لا يشرع هذا لضعف الحديث ولأن الخط لا يظهر وليس فيه تلك المصلحة، ولا يبين، لا يراه الرائي في الغالب، ولا يتضح خاصة في الأرض، فلهذا لا يكون فيه تلك المصلحة في الدرع المصلي، لأن السترة جاءت في الدرع والمنع، وهذا لا يكون إلا في الشيء الظاهر الواضح المستتر به، ويكون قائما منصوبا على الأرض. وفي حديث سهل بن أبي حزمة قال إذا صلى أحد وسترة فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته، وهذا هو اللي هو إذا صلى. وفي حديث أبي سعيد الخدري أيضا عند أبي داود وحديث سهل إسناده جيد في معنى حديث أبي سعيد الخدري إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدنو منها، زيادة فليصلي إذا فليصلي إلى سترة وليدنو منها، لكن هذا فيه زيادة أنه أخبر قال لا يقطع الشيطان عليه صلاته، علل بأن اتخاذ السترة سبب في منع قطع الشيطان لصلاة العبد، لأن الشيطان